بسم الله الرحمن الرحيم. ونُزب تكبيره عند الشروع. في هذا الفرع وجهان: الوجه الأول التكبير، الوجه الثاني المحل. فالتكبير معروف من أنه من السنة، من السنن الخفيفة، تكبير من السنن الخفيفة. وقوله عند الشروع في التكبير مندوب، والشروع عند التكبير بمجرد ما يبدأ المصلي في الركن يبدأ التكبير ويعمر به الركن حتى النهاية. إذا قرأ الله أكبر مثلا واقفا بدأ الوقوف، يبدأ التكبير من أول الركوع إلى أن ينتهي إلى الوقوف، فيملأ الركن كله، يسمى تعمير الركن. هذا هو المذهب. وبذلك فإن من قاله أولا أو قاله آخرا أتى بالسنة وترك الندب، جاب السنة وترك المندوب. فإن قاله في أول الركن وملأ به الركن كله أتى بالسنة والتلفظ بالتكبير وأتى بالندب وهو الهيئة التي سمعت. هذا هو المذهب. في ذلك يقول: وندب تكبيره على المصلي مطلقا في وقت الشروع في الركن ليعمره به وكذا تسميعه. ومثل التكبير في الحكم التسميع بلا فرق. فالتسميع أيضا سمع الله لمن حمده يبدأه من مبدأ رجوعه أي وقوفه إلى أن يكون واقفا، فإن كان فدا قال ربنا ولك الحمد، وإن كان مأموما اكتفى بهذا قل ربنا ولك الحمد، وإن كان إماما اكتفى بسمع الله لمن حمده. إذن فالقول سنة والهيئة ندب. الله سمع الله لمن حمده سنة خفيفة لا يسجد لها إن تركت وحدها، وقولها بهذه الهيئة التي فيها تعمير الركن فعل مندوب. هذا هو حل هذه المسألة، وهذا مأخوذ من الهيئة المنقولة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من هذه الهيئة، ولكن هذه الهيئة ليست من أركان الصلاة لما عرفتم من أن المذهب المالكي يزنون دائما بميزان صلاة الموسيء صلاته، فكلما أرادوا أن يزنوا قولان أو فعلان أو أمرا من أمور الصلاة فإنهم يستدعون هذا الحديث ليكون ميزانا، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره لهذا الذي أسأ في صلاته فإنهم يصنفونه إلى سنة أو مندوب. هذا منتهى القول في هذه المسألة. إذن فهذه الهيئة مأخوذة مما نقل من صفته عليه الصلاة والسلام، وكونهم قد صنفوا هذه الهيئات بهذه المرتبة سببه وموجبه ما تقدم من أن صلاة الموسيء معيارا وميزانا لهم في هذا المقام. ما من باب من أبواب الفقه إلا وفيه حديث أو حديثان يعتبران معيارا ويرجع إليهما. وفي باب الوضوء مجموعة من الحديث هي العمدة، ما وفي باب الصلاة وكذلك في باب الزكاة جملة من الحديث هي العمدة، وما سوى ذلك فإنه يكون إما عاضدا وإما مبينا وإما مؤولا. هذا هو الحال الذي ينتهي إليه النظر في هذا الموضوع. وتجد مثلا في هيئة الوضوء تجد حديثين أو حديثا يعتمدون عليه اعتمادا تاما. وفي باب الصلاة أيضا ما يتعلق بالكيفيات وتصنيف الفرائض والسنن تجد نفس الأمر وهل مجرا. هكذا يجري الحديث في هذا الموضوع وهكذا يجري المسار. فمن حفظ هذه الأحاديث وهي قليلة وحققها وعرف معانيها فهذا قد كسب عدة في الحديث يمكن له أن يتخذها معيارا له ومرجعا حين الترجيح وكذلك في الحمل وكذلك في التصنيف. هذه الأحاديث إذا رجعت إليها في كل باب جملة منها تحفظ فإذا حفظت وحملت كفت في هذا الباب وآخر. ثم قال: إلا تكبيره في قيامه من اثنتين أي بعد فراغه من تشهده الواقع بعد ركعتين فاستقلاله قائما. وأخر المأموم قيامه حتى يستقل إمامه. هنا فرعان. الفرع الأول هو الفرع الذي استثني من عموم هذا الحكم، قلنا بأن المصلي يملأ الركن وينتهي تكبيره بانتهائه، فعل ينتهي بانتهاء القول، هذا هو المذهب. واستثني من هذا الوقوف الذي يكون بعد التشهد الأوسط، فإنه يترك التكبير إلى أن يستوي قائما. وفي الحقيقة أن المالكية ليس لديهم دليل نصي في هذه المسألة، وكل الذين تكلموا على تأصيلها ردوها إلى أن هذه الهيئة تشبه البدء بالصلاة، هكذا قالوا، لأن هذا الذي قام إلى الركعة الثالثة يشبه من دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، فناسب ذلك أن يقول التكبير، فنسب حاله أن يقول التكبير حين يستوي، كما يقول تكبيرة الإحرام حين يكون قائما. هذا هو العمدة عندهم، بمعنى أنهم يستعملوا القياس. ومثل هذا النوع من الفروع يصعب أن تؤصل تأصيلا فقهيا يصل إلى درجة القبول، لأن هذه الهيئة ما هو موجب كونها كمثل تكبيرة الإحرام؟ ما موجب كون هذا التكبير الذي يكون بعد التشهد الأوسط مثل تكبيرة الإحرام حتى يترك ليقال من قيامين؟ ما وجه التشبيه؟ لماذا لا يشبه التكبير الذي يكون بعد السجود مباشرة؟ ما وجه الفرق بينهما، مع أن وجه الشبه هنا غير واضح؟ فتكبيرة الإحرام من الفرائض، وهذا التكبير من السنن الخفيفة، وهذا الذي دخل في الصلاة دخل فيها وقد كان غير متصف بها، وهذا الذي قام من من من من هذا الجلوس بعد التشهد هو في الصلاة، جملة من الأوصاف ترد على الناظر هنا، وهي كلها مؤثرة إذا أردنا الإلحاق. وبهذا فإن هذا الفرع عند المالكية ضعيف، هذا المفرع ضعيف ومستنده لا يكاد يظهر له وجه، هذا هو الذي يظهر. بعضهم يقول إنما كنا تركناه لأن العوام يزاحموننا، فإذا أردنا أن نقف إلى تكبيرة الإحرام إن قلنا الله أكبر في البدء سبقونا إلى القيام، وإن تركناهم حتى نستوي بقوا جالسين. العامي يجب أن يعلم الدين، لا أن نغير الهيئات من أجل أن نتقي بعض الموانع. أن سد الذريعة بمثل هذه الأشياء ضعيف، أن تزيد في الدين أو تنقص منه من أجل أن تسد ذريعة تطرأ على الموضوع هذا ضعيف، بل لا يجوز أصلا وليس فقط ضعيف. إذن فهذا الذي يذكره المالكية هنا رأي ضعيف. ما هو الوجه إذن؟ أن يبدأ تكبيرة الإحرام من القيام كما هو مذهب غير المالكية، هذا هو الوجه. وكان عليه من يطرد هذا الأصل لعدم وجود المخصص، وهذه الهيئة التي أبدوها هنا مخصصة لا يكاد يظهر وجه كونها مخصصة. وعليه فإذا أردنا فعلا وشهاد لهيئة موجودة في المذهب، نعم هذا هو مذهب المالكية، هكذا يقول، هذا هو الراجح في المذهب وهذا هو المعتمد فيه، أن لا تكبر حتى تستوي قائما، يعني الرواية صحيحة والحكم ثابت في المذهب، هاشي أنه حكم يلفه الغموض أو أنه رواية ضعيفة كذا في المذهب، لكن سنده ضعيف ومتكأه في الشرع لا يمكن أن يكون حجة مقبولة، وخاصة إذا عملنا بقواعد المذهب. خلاصة الكلام أن هذا هو مذهب المالكية، هذا هو الفرع الأول في هذا المذهب. الفرع الثاني أن المأموم عليه أن يبقى في محله حتى يكبر الإمام ويتم تكبيره، هذا هو حكم المأموم في هذا الموضوع في تكبير وتسميع، حتى يكمل المأموم هذا الركن وينطق بالتكبير تامة أو بالتسبيح تامة، يقوم المأموم حينئذ تابعا له، هذا هو الوجه في المسألة. أما إذا بدأ في التكبير وزاحمه المأموم في التكبير أو زاحمه تابعا له قبل الانتهاء من التكبير، فهذا يعتبر تاركا للمندوب. الصلاة لا تبطل ولكنه ترك المندوب، إذن فإذا أراد الإمام أن يأتي بقول في الشرع فالمأموم يصبر إلى أن يكمل الإمام قوله، ثم حينئذ يتبعه الإمام. هذا هو الفرع الذي يتعلق بمسألة هذه المسألة. قوله فلاستقلاله قائما، أي فيستحب تأخيره عند استقلاله قائما للعمل، ولأنه كمفتتح صلاته وحمل قيام الثلاثي على الرباعية. فلو كبر قبل استقلاله ففي إعادته بعده قولان، ولو كان الإمام شافعيا يكبر حال القيام فالظاهر صبر المأموم المالكي بتكبيره حتى يستقل بعده قائما. نعم، هذا حكم آخر للفقيه المأموم المالكي إذا صلى بإمام شافعي، ماذا يفعل؟ يتركه حتى يقف، وإن كبر قبل أن يتم قيامه فالواجب على المالكي أن يجلس حتى يستقل الإمام قائما ثم يتبعه. يمكن له أن يتبعه إذا شاء في أول الأمر وعندما يكبر وينهي التكبير، ولكن إذا كان كبر من جلوس وأتمها من قيام فليصبر حتى يستقل قائما ثم يتبعه، رعاية لمذهب أصله، ولأن هذا الفعل فيه ساعة. هذا هو حكم هذه المسألة. إذن فمستند المالكية كما سمعتم الشبه بمن بدأ الصلاة، لكن أثار هنا أصلا وهو قوله للعمل. هذه العمل هنا يجب أن يراجع، أن المشهور أن أصل هذا الفرع عند المالكية هو القياس على تكبيرة الإحرام، هذا هو المشهور، ولكن قال هنا للعمل، ولعله يقصد عمل أهل المدينة. فإذا صح أن عمل أهل المدينة هو هذا فالمسألة حينئذ تقترب من التأصيل الفقهي الصحيح، لكن يجب أن ينظر في هذا الأمر هل هو ثابت، فإن تقرر زال الإشكال وصح الفرع وثبت الحكم، ووجب حينئذ أن يرجح هذا الفرع، والعبرة بالمستناد، فإن صح فعليه المعتمد إن شاء الله. ولزم الجلوس كله واجبا كان أو سنة، ومحط الندب قوله بإفضاء إلى آخره، أي ندب قوله بإفضاء ورك الرجل اليسرى وإليتيه للأرض ورسب الرجل اليمنى عليها أي على اليسرى. نعم، هيئة الجلوس في الجلوس كله كيف ما كان لا بد للجالس من هذه الهيئة التي ذكرها، وهي مركبة من إفضائه بوركه إلى الأرض وأليته، ثم يتكئ على اليسرى على جانبه الأيسر، هذه هي الهيئة. والهيئة التي ذكرت في الجلوس فيها خلاف، فيها جلوس التشهد، فيها جلوس غير التشهد. جلوس التشهد سيأتي الحديث عنه، جلوس غير التشهد هو الذي يشترط فيه هذا، أن يكون متصلا بالأرض على هذه الآية التي ذكرها وبهذه الصفة التي أوردها، وهي بإفضاء ماذا؟ بإفضاء وارك الرجل اليسرى وإليتيه للأرض. نعم، هكذا واضح. ونصب الرجل اليمنى عليها أي على اليسرى. نعم، أن يضع رجله يضع وركها ثم يضع عليها رجله اليمنى ثم يستوي عليها، هذا هو الهيئة التي ذكرها. نعم. وباطن إدعامها أي اليمنى للأرض. نعم. فتصير رجلاه معا من الجانب الأيمن مفرجا فخذيه. نعم. هذه الهيئة هي الهيئة التي تسمى بالتورك، وهذه الهيئة هي التي عند المالكية. فلنفرق الآن بين هيئة الافتراش وهيئة التورك. هيئة الافتراش هو أنه يرفع رجله اليمنى ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، هذا هو الافتراش. يفرش يده اليسرى ويرفع رجله اليمنى ويجلس على رجله اليسرى، الهيئة واضحة، يجلس عليه على رجله اليسرى، هذا تسمى الافتراش. التورك أنه يفرش رجله اليسرى ويرفع يده رجله اليمنى ويجلس على الأرض مخرجا رجله اليسرى. الفرق بين التورك والافتراش فقط في الجلوس على الرجل أو الإخراج للرجل. هذا هو الفرق بينهما وما هما. المالكية في هذا كله يختارون التورك، وبعض العلماء يفصل فيختار الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني، ذلك له أحد فيه هيئة ابن أبي حميد الساعدي والحديث فيه حديث أبو حميد الساعدي والعمدة في الباب، كذلك أيضا فيه حديث عبد الله بن الزبير، وفيها تبينت هاتين الهيئتين معا، وفيه أيضا هيئة الإقعاء المسنون أيضا حالة مشروعة. فتلخص أن هيئة الجلوس تكون على هذه الصور الثلاثة، إما أن التورك وهو الذي عند الملكة مطلقا، وإما الافتراش الذي اختاره بعض المذاهب في التشهد الأول والتورك في الثاني، وإما الإقعاء وهو أيضا الإقعاء المسنون، لأن الإقعاء فيه ثلاثة أنواع، فيه نوع جائز وفيه اثنان غير جائز. وما يهمنا هنا أن هذه الهيئة التي ذكرها مصنف الشارح هي التورك، أن يضع رجله اليسرى متجها بها أن يفرشها ويرفع يده اليمنى ويجلس على الأرض متكئا عليه، وهذا التورك هو الذي أخذ به المالكية وهو الحديث المعتمد عندهم، وقد أخذ مما تقدم من الأحاديث. وعلى كل حال المسألة فيها ساعة، إنما هذه الهيئة عند المالكية من الندم، ومن تركها لم يترك إلا مندوبا. فلو جاء إنسان مثلا وافترش، أو جاء إنسان واتى بالإقعاء وهو أنه استعمل هيئة الجلوس على عقب رجليه وهي وردة أيضا، فلا يجب أن ينكر عليه ويقال له بأن هذا أخطأ في الهيئة، الهيئة مطلقة ولها وفيها صور، ومن أتى بهذه الصورة فقد أتى بالندب في المذهب، وهذا هو المعول عليه. والعمدة ما سمعتم من الأحاديث، ومن أرد أن نرجع إلى هذه الأحاديث، الأحاديث المشهورة روى البخاري وروى مسلم وروى مثل هذا، مما لا يحتاج إلى التقرير نظرا لشهرته ووجوده. ثم قال: ونقب وضع يديه على ركبتيه بركوعه مكرر مع قوله ونقب تمكينهما منهما. تقدم هذا الأمر وتقدم تفصيله وبيان مأخذه فيها عندما ذكر التمكين من الركبتين، هو محل بيان هذا الحكم، وهذا قد وردت فيه أحاديث وقد تقدم ذكره. نرجع مرة أخرى إلى التورك، هل تصورتم التورك أو لا؟ وصرفت التورك ولا ما أفتح؟ كتفرش يدك الرجل اليسرى وتجلس عليها وترفع هذه، هذا كتسمى الافتراش، وقد تخرجها هكذا رجل اليسرى وتجلس على الأرض متكئا عليه وترفع يدك الرجل اليمنى، هذا كتسمى التورك، وهما الهيئتان المشهورتان عند أرباب الفقه والمذاهب، والمالكي يأخذ نبيل. المندوب الآخر هو أن يضع يديه على ركبتيه، وهذا قد تقدم بيان مأخذه وما ورد في ذلك من الأحاديث، وقد كنا وقفنا على هذا الأمر لأن فيه إشكال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا العربي الذي أسأ في صلاته أن يركع، والمفروض أن الركوع والسجود حقيقة شرعية، والمفروض أن تؤخذ بالهيئة النبوية التي استمر عليها وواظب عليها إلى أن توفي. هذا هو وجه المسألة، أن النبي يسمح إنما ينطق بلفظ من الألفاظ الدينية فإن الشرعية تصرف إلى الحقائق الشرعية، ولكن المالكية هنا لم يدخل هذا الفعل هذه الهيئة في جملة السجود، هل لهذا متكأ من جهة اللغة اعتمد عليه؟ هذا صعب جدا، لأن الحقيقة حقيقة شرعية. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم السجود من غير أن يبين له وضع اليدين على الركبتين والتمكين كاف في إسقاط هذين الوصفين من حقيقة السجود؟ كل هذا ممكن وهو محل نظر وبحث، لكن يبقى هذا الفرع فيه هذا البحث وفيه هذا الإشكال، أن السجود والركوع وما شابه ذلك من الحقائق الشرعية تؤخذ من الفعل النبوي مباشرة، فإذا لم يأتي إلا بهيئة واحدة حياته فالواجب على الذي يأخذ الدين أن لا يتكلم فيها بتغيير ولا تبديل، ولا إلا أن يأخذها بتمامها مقررا بأنها من حقيقة الصلاة. هذا هو وجه المسألة. لكن إذا قلنا بأن السكوت عن القبض في الرجلين وعن كذا وأن هذا ربما يكون كافيا في إسقاطهما فهذا أمر آخر، والمسألة تحتاج إلى تقرير وتأصيل حتى يظهر لوجه هذا الأمر، وإلا فالواجب الرجوع إلى الأصل حتى يظهر خلافه. والأولى كما في بعض النسخ إسقاط بركوعه وجر لفظ وضعه عطفا على قوله بإبداء اليسرى فهو من تمام صفة الجلوس، ويكون قوله على ركبتيه على حذف مضاف أي على قرب ركبتيه. نعم، بعض من تكلم في هذا الموضوع قال بأن هذا الذي أورده المصنف هنا تكرر، وما فائدة أن تذكر فرعين فقهيين مع بيان الأمر الثاني بأمر الأول؟ ما فائدة؟ يعتبر هذا حشوا في الكلام. إذن فما هو المخرج من هذا؟ قالوا نسقط لفظة ركوع ونقول وضعه، وندخل حينئذ الركبتين في الكلام، وضع الركبتين، فيكون وضع الركبتين من تمام السجود، من تمام الجلوس، من تمام الجلوس، وبذلك نتخلص من هذا التكرار. وضع الركبتين أي أن يكون هذا الركعتين في حال الجلوس كما قال قريبتين من كما سمعتم، هكذا قال. إذا كان هذا الوجه محتملا فبهذا يتخلص من التكرار، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى معرفة النقل والرجوع إلى النسخة التي شرح عليها بهرام، لأن بهرام لم يذكر أن هذه الكلمة زائدة، وإنما الذي ذكر ذلك ظن ابن غازي. ابن غازي هو الذي ذكر أن الوجه هو أن نسقط الركوع لئلا يقع التكرار في الكلام، وهذا الإصلاح متأخر، غازي متأخر، ولكن كل الذين تقدموا وشرحوا المختصر قروا هذه اللفظة من القابسي ومن الشرح الأول وكذلك أيضا بهرام. وإذا كان أمره هو هذا فمسألة تبقى على أصلها ويعتبر هذا تكرارا لأنه هو الذي نقل وهو الذي نقل. ونضب وضعهما حجر أذنيه أو قربهما متوجعين إلى القبلة بسجود. نعم، في حالة السجود الهيئة في ماذا؟ في الرجلين أو في ماذا؟ ما الذين يتوجعين إلى القبلة؟ اليدين، أن يضعهما حجر أذنيه. ما هو الحوض في اللغة؟ المقابل، الحدو المقابل، يقال جلست حدو زيد أي مقابله، فيجعلهما مقابل أذنيه، وهذا ورد في السنة، ممكن يضع يد حدو الأذنين. وقيل بأنه لو وضعهما قريبا من الأذنين فهو ينزل منزلة الحدو وتتحقق الندبية بذلك، معنى أنه لم يوصلهما إلى المقابلة ولكن وضعهما قبل ذلك، أخرهما شيئا ما، هذا يحقق الندبية أيضا بناء على أن ما قرب الشيء يعطى حكمه، وهذه القاعدة سيأتي البحث فيها وكيف تؤصل، أن ليست هي عامة وإنما تجري في بعض المواضع التي تصلح لها كسائر القواعد، كل القواعد إنما تجري فيما يكون داخلا تحتها بالصلاحية. إذن فلو أنه وضع يديه دون أذنه بقرب ولكنه قريب فهذا كافٍ، وهذا كافٍ، ومثل هذه الأشياء لا يجب أن تشدد فيها ما دام هذا السجود قد وقع على الهيئة التي يرى بأنها حقيقة الحقيقة الصلاحية فهذا كافٍ، والأمر حقيقة يحال على ما أحيلت عليه المسألة السابقة في تمكين اليدين من الركبتين، ونفس ما يرد في تلك المسألة يرد في هذه المسألة أيضا من النقاش والبحث وإثارة النظر بالحقيقة الشرعية واللغوية، ويمضى فيه على نفس النسق في التقدير والتحرير والتأصيل. إذن هذا هو الذي ذكر في المسألة، حدو أذنيه والقرب ينزل منزلة الحديث. ثم قال ونهب مجافات أي مباعدة رجل فيه أي في جلده بطنه فخذيه أي عن فخذيه. قبل الانتقال يصف هناك تقرير ورد في الحاشية على بعض ما تقدم والمدن تقرير. اقرأ قوله أو قربهما ظاهر المصنف كالرسالة تساوي الحالتين، ونصف الرسالة تجعل يديك حدو أذنيك أو دون ذلك، لكن الذي بالشبختي وكبير الخرش أن أول لحكاية الخلاف، وأنه إشارة لقول آخر، ولم يعلم من كلام إمام إقدار القرب الذي يقوم مقام المحاداة في الندب، فإنه يحتمل أن يكون بحيث تكون أطراف أصابعه محادية للأذنين، ويحتمل أن تكون أطراف الأصابع أنزل منهما. الهيئة مختلف فيها، لكن القرب في مثل هذه المواضع إنما يقدر بالعرف، وذلك أن كل قرب لم يرد فيه نص فإنه يحال على العرف وهو الذي يحكم فيه. ونظائر هذه المسألة تقدمت وتأتي لها نظائر أخرى يجرى فيها على نفس السنن في تقرير الحد وتقدير المقدار. على كل، فإن من أتى بهذه الهيئة التي هي قريبة من الحدو تنزل عند المالكية منزلة من حدا بإذنيه حدوى أذنيه من حدا أذنيه بيديه. هذا هو حكم هذه المسألة. ثم قال: وندب مشافات أي مباعدة رجل فيه أي في سجوده بطنه فخذيه أي عن فخذيه. الندب الآخر هو أن من صلى يبعد بطنه عن فخذيه، وهذه المسألة مأخوذة بأن الأمر بالشيء بأن النهي عن الشيء أمر بضده، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء في الصلاة كإقعاء الكلب، والذي يحقق تحصيل هذا النهي هو الإتيان بضده، الإتيان بضد ذلك الأمر. وضد ذلك الأمر هو أن تجافي البطن عن الفخذين، لأن الإقعاء في الكلب فيه التصاق البطن بالفخذين، هذه حالة الكلب إن جلس فبطنه يلتصق يكون متصلا بفخذيه، وهذا الإقعاء المنهي عنه يدخل هذه الصورة، فوجب تركها في الصلاة. وهذا يتحقق بهذه المجافة، أن يبعد بطنه عن فخذيه حتى يرفع هذه الهيئة في صلاته، ولا يجوز الغلو في ذلك، وإنما يكفي تحقيق الانفصال، انفصال البطن عن الفخذين، هذا كافي، ولا يتقدم كثيرا حتى يخل بهيئة الصلاة ويقترب من سهة النائم على بطنه، أن حقيقة السجود شيء وحقيقة النوم على البطن شيء، فإذا ما تجاوز حد السجود الشرعي فربما دخل في هيئة النائم على بطنه، وبذلك ترفع حقيقة السجود. وعليه فلا بد من أن يحقق هذه المجافات، إبعاد البطن عن الفخذين لرفع الإقعاء الذي ورد النهي عنه شرعا، وبذلك يكون قد أخذ بهذا الحديث الذي لا يمكن أن يحقق إلا بالإتيان بضد المنهي عنه، والنهي عن الشيء أمر بضده الوجودي الذي لا يتحقق إلا بتحققه، ولا يتحقق طرح صفات الإقعاء إلا بإبعاد البطن عن الفخذين. وهذه الحقيقة، هذه المسألة أخذت من هذا الحديث، وهي العمدة عندهم في هذا المقام. ثم إن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هيئة صلاته قد يؤخذ منها ذلك وإن لم يذكر فيها هذه المجافة، على ما رأيت كنت لم أرى شيئا. على كل حال هذا هو المعروف في هذه المسألة، والمسألة هنا على قدر المستطاع، ويبقى هذا الأمر سائغا مطلوبا. ودائما نتحدث عن الندبية، لأن هذا النهي لم يحملوه على أنه مما يبنى عليه البطلان، وإنما كانوا يقولون بأنه فيه كراهة، لم يحملوه على البطلان، ولو حمل على البطلان لكان الذي يكون مقابلا له في الأمر هو الوجوب، إذا كان الشيء حراما فالذي يرفع به يكون واجبا، وإذا كان الشيء مكروها فالذي يرفع به يكون مندوبا. والإقعاء مكروه ورفعه يكون بهذا الفصل، يكون بهذا الفصل بين البطنين والرجلين، وبذلك فلو قدر أن هذا الإقعاء حرام سيكون الفصل واجبا، لأن دفع الحرام واجب وتحقيق ما يبطل الصلاة واجب. ولكن لما كان الأمر على هذه الصورة أثمر هذا الحكم وهو الإثمار واكتفي به، وهذا هو متعلق النظر في الإسلام. أما ما الذي أخرج الإقعاء هنا عن أصلي أن القاعدة أن الأمر النهي للتحمى شبه ذلك، فذاك شيء آخر ربما يذكر في مباحث الأصول. قال: ولزم مباعدة مرفقيه ركبتيه أي عنهما مجافيا لهما عن جنبيه مجنحا بهما تجنيحا وسطا. نعم، هيئة المرفقين أن تنفصل عن الركبتين بحيث يبعدهما، ولكن هذا الأمر عند المالكية فيه قيدان، أي قيد الأول أن يأخذ بالتوسط في التجنيح، فإذا جنح بهما فليجنح بهما تجنيحا وسطا، يعني أن لا يطلق يديه جدا وإنما يطلقهما إطلاقا خفيفا، منتهاه ظهور بياض إبطه، فإذا ظهر بياض إبطه فقد حقق منتهى هذا الحكم وعليه أن يقتصر عليه. هذا القيد الأول، التمسك بالتوسط في هذا الحكم. القيد الثاني أن لا يؤذي من خلفه، لأنه اجتمع مندوب ومحرم، اجتمع مندوب ومحرم، فالمحرم هنا هو الذي يترجح على المندوب. بعض الناس إذا جلس أمامك أدخل فيك ركبتيه حتى يبدو بياض إبطيه، بياض إبطيك إنما كان مطلوبا إذا كنت إماما تصلي وحدك أو مأموما أو فذا، أما إذا كنت تصلي مع الناس في الصف يجب عليك أن تعرف بأنك تؤذي الناس بيديك. الله العظيم، شي الناس إذا صليت معهم يدخل فيك يدين، هذا من جهد البقر، إذا قلت فيك يقول لك وكان يجافي بين جنبيه، يجافي بين جنبيه هو تدحق الضرر بالناس وتدخل يدك في بطونهم يدخل يودي حتى يشجد، وإذا خلى لك شي مسافة كتكمش فيها. تقول واش هاد التجنيح، واش هاد المجافة، ما قدرش تكون مشتركة لك وحدك، ايوا شد نص ديال الشانتي وخلي نص الاخر، هو بدا تشدها كلها، راه فيها غير في فين يدوز واحد، خلي لي حتى انا باش ندير شويه ديال السنه باش نجنح شويه. لا، هو كيجنح كلشي ويدخل فيك ويدخل فيك الرجلي ويدخل فيك تحوزه وتحوزه. خلاصه الكلام ان بعض الامور التي ترد على المندوبات قد تكون من قسم المحرمات، ومن استصحب معه المندوب في هذه الصوره اخطا، والواجب عليه أن يعمل هذا الطاري بقوته وتقدمه في الدين ووجوب اعتباره في الأحكام. فإنك إذا آذيت الإنسان في الصلاة وشغلته وشوشت عليه وأغضبته في الصلاة وهو يصلي ولا يأتي بأي شيء تام من صلاته، فكل شيء عنده بمقدار ما تتركه له. مكماش دخلنا إليه جد خصو يدخل الدفاع في بطنه. وإذا كان اسم أمارة بهذا الذي ذكرته، هل أمرك وحدك أو أمر المسلمين جميعا؟ إذا كان أمر المسلمين جميعا فلا بد أن يسعوا أن يحققوه بقدر المستطاع، خذ شيئا واترك شيئا وهكذا، خذ لك النص وخذ النص. وهذا كيسميه إحياء السنة، وبعضهم كيسخ معك الرجلين وأنت واحد عليك الرجلين كيبقيت يحيي السنة، ما لقيت السنة غير في الصداع في الضرر. وهل هي سنة؟ ومتى كان أداء المصلي سنة؟ ومتى كان التشويش على المصلين سنة؟ وهو من قسم المحرمة، لكن اختلطت الأمور، ومن لم يدري حد الدليل ولا إن أين ينتهي مدلوله وقع الأمة فيما يضر وجرها إلى الوقوع في المخالفات. عرف الدليل إلى أين ينتهي، فالدليل ليس دائما يعمل به في جميع الصور، للأدلة حدود ولها مدلولات وتحتها صور وتخرج تحتها صور، فلا يمكن للدليل أن يكون دائما يعمل به في كل جزئية كيفما كان. إذن فليراعي المصلي هذا الحال، وليعلم بأن هذه الأحوال قد يطرأ فيها ما يمنعها. وإذا كنت تبيح التشويش على المصلي وتبيح الأذى للمصلي فأنت تبيح الضرر، والله سبحانه وتعالى جعل الضرر محرما، واتفقت الأمة على أن الضرر يزال، هذا تنبيه فقط، وتقي المسألة في الدين واضحة جلية. فليتمسك بالأدلة على حسب مراتبها، فإن معرفة مراتب الأدلة من أهم مسالك النظر في الفقه. من لا يعرف مراتب الأدلة ولم يعرف درجتها عندما تتلقى، ولم يعرف كيف تقدم ويقدم بعضها على بعض، ولم يعرف متى تطرأ الأحكام في مواضع التكليف، هذا يخطئ في الأحكام ويخطئ في الشريعة ويخطئ في الدين، ويعتدي على الناس من حيث يظن أنه يصلح، يفسد من حيث يظن أنه يصلح. إذن إذا كان الشرع أمر أن تطلق والتجنيح تجنيحا وسطا فهذا بحسب الاستطاعة، وهذا نبه عليه المالكية في كتبهم وهو مراعاة من يصلي معه. نعم ثم قال وندب تفريق ركبتيه ثم نده ما ذكره في فرض كنفل لم يطول فيه، لكن طول فله وضع ذراعيه على فخذيه لطول السجود فيه. نعم، فإن كان طول جدا وأحس بأنه يحتاج إلى ما يعينه في السجود فأراد أن يضع فخذيه على رجلي استعانة بهذه الحالة على التخفيف فله ذلك، لأن السجود تطويله مطلوب شرعا. وإذا كان سيتحقق بترك هذا المندوب هو هذه المجافة وما شابه ذلك فيقدم حينئذ تحقيق تطويل السجود على هذه الهيئة التي تركها، وهذا بين. فأنت تصلي فتقدم يديك على هذه الأعاء وتجنح بهما على الوجه الذي تقدم، ثم إنك تحس حينئذ بطول السجود بالإرهاق، ولكن أردت أن تطول طلبا للمتوبة والأجر في هذا الموضوع أو في هذا المكان، فاتكأت حينئذ بيديك على فخذيك استعانة بها على إزالة شيء مما تحس به مثلا من الإعياء أو التعب أو الألم. إذا طول الإنسان في الشهر يشعر بالألم في بعض أجزاء جسمه فيستعين بذلك، فهذا سائغ. وأنت إذا نظرت في مجيب هذا الحكم تجده سهلا، أن هذا السجود مطلوب شرعا وفيه ما فيه من الخير، وهذا الذي تتخلص منه بهذه الهيئة إنما هو شيء مندوب، وترك المندوب من أجل تحقيق هذا الأمر الشرعي العظيم أو لا ومقدم عليه في باب الترجيح. نعم. ومفهوم رجوين أن المرأة تنجب كونها منضمة في ركوعها وسجودها. على كل حال هذه الحالة عند المالكية هي مخرجة من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والخطاب هنا للذكور والإناث بلا فرق، لأن الذي اتفق عليه الأصوليون أن الخطاب للذكور يدخل فيه الإناث، خطاب للذكر يدخل فيه الإناث، ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية في من؟ نعم بعض الحصوليين ناقش قضية الوضع وناقش مسألة أن للخطاب المؤنث الصيغة وللذكور الصيغة إلى آخره، لكن الذين قالوا بأن الإناث يدخلن في عموم أحكام الذكور يقولون إن هذا بالشرع، ونحن في ألفاظ الشرع ما قالوا في اللغة إلا من باب التغليب، والتغليب مجاز، أنه إذا استعملت التغليب في اللغة فأنت تستعمل المجاز. فإذا كان مثلا عندك في البيت 20 امرأة و20 رجلا ثم قلت لهم كلوا كلوا كلوا واشربوا مرحبا بكم، هذا تغليب. أنا إذا أردت أن تخاطب الإناث هذه تستعمل المؤنث، ستقول كلنا وشربنا زيد ومرحبا به بكنا، هل تصلح للترحيب أم ماذا؟ تصلح ذلك لا تصلح. إذا أراد أن يخاطب إذن هذا تغليب، والتغليب مجاز عند المحققين أن التغليب مجاز. إذن الأصل هو انفصال في الخطاب إلا المشترك في المؤنث، إلا ما كان مشتركا في المؤنث وما شبه ذلك فهذا لكلمة فيه. إذن إذا قال تصلوا قد قلت الخطاب للذكور، فإن الإناث؟ الإناث هنا مقصودة بالحكم بالتبعية بناء على أن أحكام الشرع لا فرق فيها بين الذكور والإناث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال في الأحكام، وقدمهن من أجل بيان الحكم النفس لكي تستعد النفس لتلقي الحكم عندما تسمع النساء، قال شقائق الرجال في الأحكام. هذا حديث صحيح، الرجال شقائق النساء في الأحكام صحيح، النسائي وأبو داود روى هذا الحديث فعلى الشكل، وشوف شو هذاك الصحيح هذاك الحديث النساء شقائق الرجال في الأحكام. على كل حال الحديث مروي ومنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي نقش فيه، إنما الصحة هذا ينظر فيه. خلاصة الكلام أن الأصل أن تصلي النساء كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وتخصيصهن بحكم لا يجري على الرجال يجري على الرجال، تخصيصهن بحكم لا يجري على الرجال كالسكوت في الصلاة ما شبه ذلك، هذا لابد له من دليل منفصل، لأن التخصيص كما تعلمون لا يكون إلا بالدليل الشرعي. هل يمكن أن يعلل بغير ذلك؟ لا فيقع التخصيص. هذا في مباحث الأصول أن التخصيص يقع بالقياس، على خلاف بينهم في ذلك. والمالكية هنا قالوا تنضم المرأة لأنها مظنة خروج شيء ما منها إذا صلت مثل الرجل، إذا استرسلت استرسال الرجل في الصلاة وامتدت كامتداده، قالوا هذا مظنة نقضها للوضوء. ولما كانت على هذا الحال قالوا لابد من سد الدارعة، وسد الدارعة هنا مطلوب وأدخلوه هنا. انظر ما قيمة هذا العلة. وأول شيء يجب أن تدرس في هذه العلة هو ثبوتها، وهل فعل المرأة إذا صلت على هيئة الرجل يفضي ذلك إلى هذا الذي ذكر، وهو أن يخرج منها من قضو وضوءها أم لا؟ الناس نسأنا بس نسأله. هذا المشكل كبير، لأن لو كنت بهذه كنت شيء مجتهدة ولا مجتهدات في الفقه الإسلامي هذه نقص هذا الموضوع، أنه نعلم الناس بأحوال خفية على الرجال. أقول لك ومن أين أتى الفقهاء بهذا؟ هذا كلام غير صحيح، ويشيبنا عن هذا الحكم. أسرار كثيرة انطوت في الشريعة واختفت وقيلت بالتخمين والظن لعدم وجود العالمات الفقهات المجتهدات. أن عدم وجود النساء في الفقه الإسلامي يصححنا مثل هذه العلل، لأن لهن العلم بذلك في قواعد العادة جعل هذا الفرع مشكوك في صحته. هذا واحد. قلت انت جيت الدفع الأقوال ديال المالكية دفع عليها، احنا كان دفعوا على الأصول ديال الشريعة والقواعد والأدلة وقوة الاتصال وضعف الاتصال والإسناد. شي اللي كاين كاين لا فرع ولا مهزن، هذا الفرع ضعيف كالفرع الذي تقدم ذكره إنما يصحبه العمل المضي، وهو التكبير من قيمه. والعواطف في الدين خليها في جيبك، لأن عدم التخلص من الهواء في نصرة الأقوال أدى إلى فساد هذه الأمة، فساد كل شيء. وما أهلكنا إلا هذا، أهلكنا في الدين هو هذا، التعصب للأقوال والتعصب للأشخاص من غير تعصب للحق ومن غير تعصب للشرع ومن غير تعصب للدليل، فساد كل شيء. سبحان الله، نرى أن قوافي من الناس الآن جعلوا أنفسهم معيارا للدين ومعيارا للحق، وكل من تكلم في أمر قالوا بأنهم هم المعيار. والغريب أنه إذا أتى الإنسان بالدليل الشرعي ونص الذي نص عليه وأسند إليه الحكم وبناه بناء صحيحا يقول لك هذا تكلم فيه العلماء، وهل تكلم العلماء في هذا الدليل؟ هل يحق لهم أن ينكروا حسن هذا المسلك وصوابه؟ أليس هذا الذي نص عليه هنا دليل شرعي؟ أليس المسلك سليما؟ فمن أين سيأتي الإنكار لشيء بني على نصوص الوحي إلا إذا كان الإنسان يلعب بالدين ولا يهمه الحق؟ الإنسان إذا سمع النص عرف أنه الآن دخل في أمر آخر، اسمع الحديث ولا اسمع القرآن ولا اسمع دليل شرعي ولا قاعدة أصولية ولا قاعدة فقهية ولا اسمع قاعدة من القواعد المعتبرة في الشرع التي بنيت بأدلة قطعية أو ظنية كافية في الاستدلال. فهنا أنت ما بقاش عندك الشخص، الشخص لا يتكلم الآن، انتهى أمره واعتبره بأنه قد زاد. وانظر إلى هذا الذي أقامه حجة بينك وبينه عند الله، ماذا ستفعل بذلك؟ قدر إن الناس ما بقاش عندهم هيبة الدليل ولا هيبة القاعدة ولا هيبة النص ولا هيبة القواعد ولا شيء. فالفلتوا يصرخون في كل نادي، لأن اليوم تنسوس على الجوارب وقال لك راكينا واحد الفتوى حررها دمرها دبرها فكرها حررها، ما كان تفكير ولا تحرير ولا ولا، فقط نوع من من من من التشبيه والتغزل. تسمى غير قفنا بكم من ذكر حبيب ومنزلي. أما إذا نظرنا إلى الأمور إحنا ماشي أننا قد خلونا من الهوى ومن الشيطان، لا، كل إنسان يقول بأنه ليس فيه مرض من الأمراض التي تصده عن الإخلاص هو كذاب. لكن إذا كنت تضغط على نفسك في مقام الأدلة لتخضع للدليل، تضغط على نفسك وتحاول دائما أن تصغر نفسك أمام الحق وأن تجعل لنفسك هذا الأمر وصفا، إذا ظهر الحق فاسكتي فهذا كفن. ليس لأن النفس تشرئب إلى خارج الحق، وليس لأنها لا تريد خلاف الواقع، لكن ماذا ستفعل؟ الواقع لا ينطفئ، تجعلها راكعة ساجدة للدليل. تقول الحمد لله هذا ما ظهر، هذا الشيء اللي أعطى الله أصلا ديره. خلاصة الكلام أن هذا الذي أبداه المالكية هنا معلل بهذا الذي سمعته، فإن صح هذا الذي ذكره وتقرر أنه غالب في النساء وليس نادرا صح فرعه وقوي دليلهم، لأن سد الذريعة في منع النقد أمر مطلوب، لأن لا يمكن أن نحل الناس على المشقة والعنت ونفرض على الإنسان أن ينقض وضوءه في الصلاة ثم يتوضأ ثم يرجع ثم ينقض ثم يرجع، هذا ليس في ديننا، بل يرفع عنه هذا الندب، لأن هذا ليس إلا أمرا مندوبا. فإذا عارضه هذا الذي ذكر وثبت بالحجة والبرهان العادية بأنه موجود، فبالضرورة أن هذا الرأي قويون ثابتون صحيحون لا يمكن أن ينكر. وإذا أردت أن ترده حينئذ إلى النص كان ذلك سهلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإلى قول لا ضرر ولا ضرر، وإلى النصوص القاعدة التي تقول بأنه إذا عارض ممنوع مع مندوب فما حكم الممنوع هو المقدم حكمه، قد يسهل في التأصيل في مثل هذه الأمور، لكن يجب أن تكون العلة ثابتة بالدليل العادي الذي يحقق أنها تستحق أن يبنى عليها هذا الحكم وأن يسند إليها هذا التخصيص. هذا تخصص من النص، حقيقة ستخصص من النص هي ثم تستدعي النصوص فتخصص النصوص. أن في الأول كيبان غير هذاك الوصف هو الذي خصص، لا الوصف كيكون علامة على التخصيص، فإذا ثبت جذب تلك الأدلة الأخرى التي تكون هي المخصصة حقا، فيجي مثلا لا ضرر ولا ضرار، ويأتي قليل من الحراج، ويجي لأن النصوص كلها التي فيها رفع الحرج عن هذه الأمة ورفع الضرر عنها، فإذا ما استدعاها ذلك الوصف تولت التخصيص أيضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم أنه يصلي. وعلى هذا النسقي يسوء القول في نظائر هذه المسألة، وعلى منوالها تصاغ الأجوبة مثل هذه التقارير. ستر، الستر ألا يتحقق الستر للمرأة في بيتها؟ نعم نعم، إذن الشافعي علل هذا الأمر بالستر. وما هو معنى الستر هنا؟ الناس إنها مستورة، مستورة الجسم، لكن هي مستورة إذا لبست ثوبها وسترت جسمها ولم يبدوها شيء مما يجوز أن يبدوها، فأين هو الكشف؟ هي قضية الكفاني، هذه فيها نصوص، ولو النصوص ما ثبت في هذا خفض الصوتي نصوص عليه في القرآن لوقاء الفتنة، فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلب المرض، وهذا ما قد يحب. إذا كانت مع الرجال قد يكون ذلك أيضا يدخل فيه الستر، ممكن يكون فيها الستر، يمكن يكون هذا الشيء مع الرجال، لأن مع الرجال قد يستدعى نوع من الستر المبالغ فيه، ولكن إذا كانت وحدها لا يظهر لهذا الأمر الوجود. على كل، فهذه التعليلة الفقهية لا يمكن نحن أن نرفضها أو نقول لا يجب أن يقال بها، هذا يتوقف على تحققها في المقام. وإياك أن تظن بأن المناط إذا أتك من أول الأمر وبدا لك بعيدا بأنه بعيد حقا، فقد يبعد عنك لعدم الاقتراب منه بما يقرب منه، لأن الفقيه إذا أبدى في بعض المواضع مناطا أو أبدى علة في بعض الحالات ترى بأنه بعيد الاعتبار، ولكن إذا سمعت إلى تقريراته واستدلالاته والحجج التي عنده يصير ما كان بعيدا عندك قريبا حتى ترى بأنه الأقرب، وليس أنه فقط قريب بل أقرب. ومن ثم فإن أي إنسان أتته مثل هذه الأدلة من أول الأمر وتلقاها بنفور إنسان لا يعرف كيف تبنى المعرفة، وكيف تبنى المعرفة تظن بأن كل ما يراه بعيدا فهو بعيد، وكل ما يراه قريبا فهو قريب، وكل ما يظهر له بأنه مناط قوي قوي، وكل ما يظهر له ما أنه مناط ضعيف فهو ضعيف، هذا خطأ كبير. ولذلك العلماء لما تحدثوا في هذه المواضع أحالوا الأمر على الموازين والمعايير التي يمكن أن تكون هي المحكمة، خلي علي أنا بعيد ولا قريب ولا كيبان لي صحيح ولا ما كيبان لي صحيح، خلي عليك ذاك المشاعر والأمزجة النفسية التي تغلب عليه، اسأل الذي يدعي بأن هذا مناط شرعي في هذا المقام واسأله عن حججه وبراهينه، لأنها هي التي تقربك من حقيقة هذا المناط. أما إذا كنت سفيت بما عندك من معلومات أو تصورات أولية ذهنية فأنت بهذا تقول بأن كل هذه العلوم والمعارف التي وضعت في الكتب لتوصينا إلى المعرفة لا حاجة لنا بها، لا لأنني أستطيع أن أعرف أن هذا المناط مقبول أو غير مقبول. لكن يجوز لك أن تطرح الأسئلة وأن تأتي بالإرادات وأن تجلب البحوث والمباحث فقط من أجل أن يكون المسار موطئا للوصول إلى الحقيقة فقط، وليس أننا فعلا الشافعية علماء كبار والمالكية علماء كبار والقرافي عالم مدقيق محقيق صاحب تشكيكات يشبه الرازي في تشكيكاته في معارفه ويثير كثيرا من الاعتراضات في مقام البحث. يعني أن هؤلاء لا يقع قولهم بالشنان كما يقولون، هم علماء، وليش كان هذا قد استقر في نفوسهم بالأدلة والبراهين التي درسوها جملة حتى أتأثرت فيهم، لأن الإنسان ما يأكل، والأسف في الإنسان ما هو غريزة الأكل، وكل هذه الأشياء التي هي الغرائز إنما هي متجلية لهذا الأكل، فما يدخل من الآذان تستهلكه النفس ويكون أكل لا، حتى الموسيقى لا تؤكل لأنها تستهلك، ما يستهلك الخبز والماء تستهلك أيضا، وهذا الذي يخرج من الأنف أيضا نوع من الأكل، وهذا الذي تراه العين، وكل هذه الأشياء لها علاقة بالذوق وإنها جزء من الأكل. هذه ليست فلسفة، هذه حقيقة. الأصل في الإنسان غريزة الأكل، وكل غرائزه متجليات الأكل، وما تأكله من المعرفة سوف يؤثر في معدتك وقلبك وجوارحك. إذا كنت تأكل معرفة معينة لابد أن تؤثر في جهازك التفكيري، إذا كنت تأكل زيت العود في الصباح هذه تؤثر في جهازك الهضمي، وإذا كنت تدخل أفكار محزنة والتي تسر ستؤثر فيها في مزاجك العصبي وهكذا. الإنسان مغرزة الأكل، أنت مثلا لم تأكل شيئا من مادة الستر ولم تقرأ أدلتها ولم تعرف مرتبتها في الدين استدل بها الشافعي، كيف سيكون حالك؟ لا تستطيع أن تعرف هذا الشيء لأن مادته العلمية لم تستقر في نفسك حتى تثمر لك هذا الشيء الذي تثمره. والمالكي عندما يقول بأن هذا الانضمام من سد الذريعة نقد الوضيع وما شبه ذلك مما يراه موجبا لهذا الحكم، تتلقاه بهذا النوع من النفور، لأن المادة التي تدخلها من أجل أن تحس بهذا الأمر إحساسا في النفس لما نفرت منها بهذا السبب لأنك لم تأتي بهذا الذي يحس بك. لديك أنت مثلا إلى هذا الاشتواد على شيء مثلا مع مركلتها يديك واحد لما كلا قاسحة تقول لي قاسحة ما قاسحة والو كليتها لا وفن عرفتها قاسحة ولا ما قاسحة. هكذا العلوم كلها، فما أدخله الإنسان إلى نفسه اشتعل فيه عاملا مؤثرا وصانعا مثمرا وموجها ومربيا فإنه يشعر به، وما كان غير ذلك فإنه يشعر به. والأجل الإنسان غريزة الأكل، كل هذه الغرائز إنما هي متجلية لهذه الغريزة، ومن قال بخلاف هذا فهو جاهل. خلاصة الكلام أن المالكية هذا ما أظهره هنا والوجه ما سمعته، ثم قال اعلم أن للسجود سبعة مندوبات، فكان المصنف منها اثنين وهما مباعدة البطن عن الفخذين ومباعدة الارتقين عن الركبتين، وبقي مجافات ذراعيه عن فخذيه ومجافاتهما أيضا عن جنبيه، وتفريقه بين ركبتيه ورفع ذراعيه عن الأرض وتجنيحه بهما تجنيحا وسطا، وقد ذكر الشارح بعد ذلك وترك بعضه. نعم، مندوبة السجود ما سمعتم وهي سبعة، وما ذكره المحشي قد لما هذه السبعة كلها مسرودة، والشارح ذكر بعضا منها فقط، المحشي ذكرها كلها والمحشي ذكر منها بعضها فقط، فليتنبه لذلك وليقرأ الحاشية وتستخرج من هذه السبعة وتعرف من أراد ذلك. ثم قال وَلُدِبَ الرداء لكل مصنف ولو نافذة كما هو ظاهره. الرداء فيه بحث بين فقهاء المذاهب فيما يتعلق بالستر، فمنهم من أوجبه اعتمادا على الحديث الذي فيه لا يصلي الرجل في ثوب ليس على أكتفه منه شيء، فقالوا بأن تجريد الأكتاف مما يسترها هذا لا يجوز شرعا، ولكن من نظر إلى العورة وقال بأنها التي تستر في الصلاة قال محل منع الكشف هو العورة، قصر الحكم على ذلك. ومن قال لا بد أن ندرج هذا الحديث فيما يقتضي الوجوب قرر أن يدخل الكتفين كذلك الظهر أيضا، أن يدخل أكتاف وما شبه ذلك ما لحق بهما أن يدخلهما في عموم ما يجب ستره، المالكية هنا تحدثوا عن الرداء، قالوا بأن الرداء يندب للإمام لأن هذه الهيئة هي أكمل الهيئات، والإمام لما كان إمام المصلين حق عليه أن يأتي بأعلى الهيئات في الدين، سيجيب الهيئة التي تليق بمقام الإمامة، لأن مقام الإمامة لها مقام الإمامة له الإمامة لها منزلتها في الدين، والذي يتولى الإمامة لا بد أن تكون له أحوال ظاهرة وأحوال أخرى شرعية في الآخر. ولذلك الإمام لما كان منزلة الشرفين وكان مما يسمى بالولايات العامة، من الولاية العامة هذه ولاية أمر المسلمين، الولاية الخاصة لما كانت بهذه المرتبة يستحسن فيها وينبغي أن تكون على مراتب ما يمكن. قالوا لابد أن نلبس الرداء، لبس الإمام الرداء، الأئمة ديال المساجد، والمأموم دونه في هذا الطلب، والأئمة الذين ليسوا أئمة المساجد ولكن أئمة آخرون، قالوا بأن هذا ليسوا مخاطبين به كما يخاطب أئمة المساجد، وذلك لما تقرر من أن الذي يتولى مثل هذه المناصب الدينية يستحسن له أن يظهر بالهيئة التي تليق بهذا المنصب، وبذلك كان من تقدم قد اختاروا لباسا معينا للإمام، لباسه يبغى أن يكون لباسا محترما له منزلته، اختاروا الأبيض ثياب البيض، قالوا بأن البياض هو الذي يليق بلباس من يتولى الإمامة وما شبه ذلك، لأنه يشبه الحواريين، الحواريين يلبسون البيض، قال الحواريون نحن أنصار الله، الحواريون بهذا الصفة ذكروا، بل سموا بالحواريين لهذا على ما قيل، قالوا اللباس الأبيض، ثم قالوا إذن فليتم جميع ما يطلب في الصلاة أو كل ما يطلب في الصلاة ندبا وواجبا ومندوبا إلى آخره، ومنه الرداء فيلبس الرداء، والرداء معروف بأنه لباس يلبسه فوق الظهر ويشد ويربط ويكون سترا مثلا. وفي الجنوب هذا كان بورنوس الذي يسمى بالسلهام، بورنوس هذا البورنوس يقولون بأنه يحل محل الرداء، تفهم السلهام، السلهام تعرفوا ولا ما تعرفوا؟ راه ماشي لقيت كيف جميع في جميع انحاء المغرب، كان في المغرب كله، لا كان في الشرق، كان في الشمال، كان في ماشي، كان بورنوس، مثل بورنوس لباس روماني هذا، قالوا بأنهم لبسة الرومان التي تركت ثم ورثت. على كل فهذا يحل محل الرداء، وبعض الفقهاء الذين اشتهروا بالفتوى واشتهروا بالقضاء كانوا يلبسون الرداء، هذا يسموه الملحف، يحفون به سوس، أنا أتحدث عن سوس هذه المنطقة، فقهاء هؤلاء يلبسون البرانس، يلبسون الملحف، ملحف فيه ستة أمتار في ثلاثة أمتار، يلتحفون به ويضعونه على رؤوسهم، يلبسونه وحده في السوق، لباس مخصوص قضاة ومفتون، الناس يقصدونهم في مجالسهم في السوق يحتكبون إليهم، وربما اتخذت لهم شجرة أو مكان معروف يستمع فيه الناس قبل أن يدخلوا إلى السوق، فيجلسون إلى الناس يحكمون بينهم بالفقه المالكي ماشي بالعرف كما يقولوا العلماني، العلماني يقولوا أهلا سوش يحكمون بالعرف، لا أبدا كذوب، هادو كن فلاس، هادو الطبقة اللي كتسمين فلاس الجماعة اللي كتسعطوا راتين هم الذين يحكمون بالأعراف التي حملوها إلى الفقه الجستيني ونظر فيها ورد طرفا منها وأصلح بعضها وكتبت فيما يسمى بألواحي الحصون، ويكتب فيها محمد العثماني كتابا سمى ألواح جزولة، كتاب معروف موجود فيه هذه الأمور، الأنظمة ديال الإمامة، الأنظمة المسجد، نظام ديال قوانين ما يسمى بالقوانين، ولكن في الحقيقة هي أغلبها لا يخرج عن الشرع، هي غير عن الأمور ديال جنايات الحدود توقفت لأنه لا يوجد قاضي شرعي، مما يتعلق بالأحكام في القضاء وكذا، ولذلك يجري في الفقه المالكي، هو الأصل، هي الحقيقة. إذن هؤلاء يلبسون هذا الذي يسمى بالملحف، ويحتحفون به، ويجلسون الناس ينتظرونه في السوق، ولهم أشجار معروفة سميت بأسمائهم إلى اليوم. شجرة فلان، شجرة فلان، ترقنت فلان، ترقنت فلان، ترقنت هي شجرة الهرجان الشلحة، ترقنت يجلسوا تحتها في الظل ويحضر الناس إليه جماعات فذا يحكم بينهم ويصلح بين القبائل إذا كانت الحروب ويفعل غير ذلك، الناس خدامين يحفرون بعضهم يقوم برحلات فيحفر الآبار ويصلح بين القبائل، وكذلك أيضا مما يعملونه اتخاذ الأسواق في مواقع الفتن. من الذي فرق ما هؤلاء الشيخ حسين اشترح بلي يدير عليها صدقة كل سنة في مسجد حسين، ما تعرفوش الناس هنا هو حسين اشترح بلي هذا من عائلة ديال بن نصر، والذين شاهد السوق والذي فرق ما الذي في تيمولاي، لأن كان في قتال شديد وحروب وكذا، ودخلنا فالناس وقفوا في الحرب وأسكن الفتنة وفرق الماء، قالوا أنتم لكم كذا وكذا من الأيام ولهؤلاء كذا وكذا من الأيام، من صبر منكم فله البركة ومن لم يصبر فله الماء، فقد قالوا. والذي أسس سوق عمران وحفر كثيرا مما يشتق منه اليوم هو من أتى به، والذي أنشأ سوق الأخصاص، والذي يعني أن هؤلاء الذين كانوا قاموا بالدين قاموا به على أوجه مختلفة وأنشطة كثيرة، ويقصدون المواسم ويوصلون الناس إلى إلى إلى إلى المداشير ويقومون بالدعوة وهم على على على على بغالهم أو على خيولهم، ويقصدون ويوصلون الناس إلى الأسواق فيعظون قبل أن تصل الحلقة، لأن الناس كانوا يعظون من أجل الوعظ ثم صار الوعظ من أجل الحلقة. خلاصة الكلام أن منتهى القول في هذا الموضوع هو أن لباس المعتاد في لباس الملحفي كان من المفتين وعلماء المصور ملكي بشهد لك الزمان، ويلبسون البرنوس، وبحث البرنوس هل يمكن أن يقوم مقام الرداء، فقالوا نعم، وفيه البيت المعروف وبرنوسون يقوم مقام يقوم للرداء مقام ياك وبرنوسون يقوم للرداء مقام، لكن بشرط الالتحاف بالتمام، التحاف بالتمام التحاف بالتمام، نعم البيت مشهور، وبرنوسون يقوم للرداء مقام، ولكن راه البرنوس غير في المغرب كيتسمى البرنوس، اما البرنوس في الشرق راه ماشي هو السلام، باش ما تمشيش تظن بان البرنوس في الشرق راه هو السلام، راه هو لباس اخر له صفات مخصوصه، ماشي هو البرنوس عندنا هو البرنوس العراق الفرنسي هنا قالها صوره اخرى وهيئه اخرى. وبرنوسون يقوم للرداء مقام، لكن بشرط الالتحاف بالتمام، لكن بشرط الالتحاف بالتمام. ثم قال وهو ما يلقيه على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثوبه، وطوله ستة أذرع وعرضه ثلاثة، وتأكد لأئمة المساجد ففدها فأئمة غيرها. نعم هذا هو حكمها وقد ذكرناه. قوله على عاتقيه ظاهره أن العاتقين غير كتفين، وأنه لا يضع الرداء على الكتفين وليس كذلك، فالأولى أن يقول وهو ما يغطيه على عاتقيه أي كتفيه دون أن يغطي به رأسه، فإن غطى به ورد طرفه على أحد كتفيه صار قناعا، وهو مكروه للرجال لأنه من سنة النساء إلا من ضرورة حر أو برد، وما لم يكن من قوم شعارهم ذلك، وإلا لم يكره كما تقدم في الانتقام كذا. نعم، إذن هذه الهيئة الأخرى كمثل الالتحام والالتئام وما شابه ذلك لا يندرج تحت هذا الندب الذي ذكر، وعليه فلا بد من الاقتصار على ما يدل على تغطية العاتقين، أما أن يرفع إلى أن يغطي به رأسه ويغطي به وجهه مثلا وما شابه ذلك مما قد يكون زائدا على الصورات التي ذكرت فهذا مكروه، إلا إذا كان ذلك لحاجة طرأت، كان يكون مثلا الغبار قد طار وأراد أن يحمي عينيه وأن يحمي وجهه ففعل ذلك، فهذا لا إشكال فيه. كذلك إذا كان من حر شد عليه الحر فأراد أن يتقي به فوضعه على رأسه وتقنع به فهذا أيضا لا إشكال فيه. وكذلك إذا كان من قوم عادتهم أنهم يتلتمون فهذا أيضا لا إشكال فيه، لأنه لم يلبسه للتقرب وإنما هو لباس عادي فثبت وتقرر قبل الصلاة وبعدها، وكذلك في الصلاة، إذن فلا علاقة له بالعبادة. وبهذا تنتهي هذه المسائل، ونرجو ما تبقى إلى ما سيتم من الحديث إن شاء الله.